بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة فيما يتعلق بدروس العقيدة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالله وعن أركانه الأربعة، وهي الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. وتكلمنا بشيء من الاختصار عن بعض ما يتعلق بهذه الأركان الأربعة، وننتقل في هذا المجلس إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. فمن أركان الإيمان الست الإيمان بالرسل، بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وبعث نبيين وأرسلهم إلى الناس ليرشدوا البشرية إلى الحق وليخرجوهم من الظلمات إلى النور. فنؤمن بأن الله جل وعلا بعث النبيين مبشرين ومنذرين ليبشروا المؤمنين وينذروا المخالفين. وأول الرسل هو نبي الله نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد جاء في حديث الشفاعة كما في الصحيحين أن الناس يقولون لنوح عليه السلام: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. فأول رسول هو نوح عليه السلام، بعثه الله جل وعلا إلى قومه لما عبدوا الصالحين، عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. هؤلاء رجال صالحين، هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح. لما ماتوا عكف الناس على قبورهم وبنوا لهم تماثيل وعبدوهم مع الله جل وعلا، فبعث الله إليهم الرسول الأول وهو نوح عليه السلام. فيجب أن نؤمن بجميع الرسل ابتداء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح أول الرسل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وختامهم. ومن إيمان بالرسل الإيمان بجميع المرسلين دون تفريق بين أحد منهم، لأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع المرسلين. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح لم يأتهم إلا رسول واحد وهو نوح عليه السلام، لكن لما كذبوا نوح عليه السلام كانوا مكذبين بجميع المرسلين، لأن رسالة الرسل واحدة، لأن دعوة الأنبياء دعوة واحدة. فمن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع المرسلين. ولهذا قال تعالى: كذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين. وكل هؤلاء أتاهم رسول واحد، كل قوم جاءهم رسول واحد، لكن الله جل وعلا أخبر أنهم لما كذبوا هذا الرسول الذي أتاهم كانوا بذلك مكذبين لجميع المرسلين. فيجب الإيمان بالرسل جميعا. فنؤمن بأن الله تعالى اصطفى من خلقه رسلا، اصطفى من الناس رسلا وأرسلهم وبعثهم إلى الناس وأيدهم بالآيات والمعجزات حتى تكون سببا في هداية قومهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالأنبياء المرسلون أيدهم الله تعالى بالآيات، أيد موسى عليه السلام بالآيات بالعصا واليد البيضاء وغيرها من الآيات والعلامات، وأيد عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وحياء الموتى بإذن الله، وأيد نبي الله صالحا بالناقة وغيرها من المعجزات، وأيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيده بالقرآن الكريم بهذه المعجزة الخالدة. إذا كل رسول بعثه الله جل وعلا أيده بالآيات والمعجزات لتكون علامة على صدق نبوته وعلى صدقه وعلى أنه رسول الله حقا وصدقا. فيجب أن نؤمن بهم جميعا، ونؤمن كذلك بأن دعوة الأنبياء واحدة وأن دين الأنبياء واحد، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فالله جل وعلا أوحى إلى الأنبياء جميعا بأنه الإله الواحد وبعبادته وحده سبحانه وتعالى. وقد أنزل على الأنبياء شرائع تختلف في تفاصيلها العملية، ولكنها متفقة في الأركان العامة وفي العقيدة. فالأنبياء عقيدتهم واحدة ودينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم أي عقيدتهم وملتهم واحدة وهي التوحيد والإسلام، ولكن الشرائع العملية أحكام الصلاة وأحكام الصيام أو أحكام العبادات العملية تتفاوت، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تختلف أحكام كل رسول عن الرسول الآخر، ولكن الدين واحد، الدين واحد والعقيدة واحدة والمعبود واحد سبحانه وتعالى، ولكن الأحكام العملية تختلف وتتفاوت. لذلك يجب أن نؤمن بجميع المرسلين وأن نصدقهم فيما جاءوا به، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونعتقد أن كل رسول جاء بالحق وأنه صادق فيما جاء به، ونؤمن أنه رسول الله حقا بكل من أخبر عن القرآن ومن لم يخبر، كما قال تعالى: رسلا منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بالرسل سواء علمنا بأخبارهم أو لم نعلم بأخبارهم، نؤمن بهم جميعا إجمالا، إجمالا بأن الله تعالى بعث رسلا من سماهم الله تعالى في كتابه، ومن جاء بهم السنة الصحيحة نؤمن به على وجه التفصيل، ومن لم يأتي الخبر عنه نؤمن به على سبيل الإجمال. فنؤمن بهم جميعا ونصدقهم فيما أخبروا به عن الله جل وعلا، ونقتدي بهم فيما أمرنا في الاقتداء به، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، فبهداهم يقتدي. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان الست، وهو الإيمان بالرسل، أن نصدق وأن نعتقد جازمين موقنين بأن الله جل وعلا بعث رسلا إلى الناس لهدايتهم وإنقاذهم من الشرك إلى التوحيد، وإنقاذهم من الضلالة إلى الهداية، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكل الرسل كما تقدم كلهم جاؤوا بدعوة التوحيد، وجاؤوا بلا إله إلا الله، وكانوا حريصين على هداية أقوامهم وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فيجب الإيمان بهم جميعا. ولذلك الذين يقولون من النصارى أو من اليهود إنهم آمنوا بموسى عليه السلام لكن لم يؤمنوا بعيسى، هؤلاء كفار ولا شك في كفرهم. وكذلك من قال من النصارى من قال إنه قد آمن بموسى وآمن بعيسى ولكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. من كفر برسول واحد فهو كافر. ولذلك النصارى اليوم واليهود الذين يعيشون بين أظهرنا اليوم هؤلاء كفار جملة وتفصيلا، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واجب عينا على كل أحد من الجن والإنس، ومن كفر به فقد كفر بجميع المرسلين، ولا يعد مؤمنا من آمن بجميع الأنبياء إلا نبيا واحدا من الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء واحدة، لأنهم كلهم جاءوا بالحق وقد بعثهم الحق سبحانه وتعالى إلى الناس، فيجب تصديقهم جميعا. إذن هذا بعض ما يتعلق بالإيمان بالرسل، هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، والإيمان برسل الله جل وعلا وبأنهم مبعوثون من قبل حقه سبحانه وتعالى، وأن عددهم يعلم الله جل وعلا، وقد جاء في بعض الأخبار أن عدد الرسل 310 رسولا، وأما الأنبياء فهم 124 ألفا، أو 24 ومئة ألف نبي بعثهم الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وهذا يدل على الكثرة، فهم كثر بعثهم الله جل وعلا، وفي إرسالهم دليل على عناية الله تعالى بخلقه وعلى لطفه بهم ورحمته بهم، حيث بعث الله لكل أمة أي طائفة من الناس رسولا ليدعوهم إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا من رحمة الله وعنايته بخلقه، ففي إرساله الرسل إلى الناس دليل على لطف الله وعنايته ورحمته بعباده، وأنه سبحانه وتعالى يريد هدايتهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور. وهؤلاء الرسل هم بشر من الناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد جعلهم الله تعالى بشرا لكي يتأسى بهم الناس، حتى يقتدي الناس بهم في العبادات العملية والعلمية والعقدية. فلو كانوا ملائكة لتمرد الكفار وقالوا: كيف نتأسى بملك يخالف طبيعتنا وخلقتنا؟ فالله جل وعلا قطع الحجة على الناس وبعث إليهم رسلا من أنفسهم أي من البشر، ليكمل الاقتداء بهم، ليتسنى التأسي بهم، وليستطيع الناس أن يقتدوا بهم في أعمالهم. فإن إنسان يقلد الإنسان، لكن لو جاءه ملك لقال: إن هذا الملك قواه تختلف عن قواي، ولا يمكن أن أقلده وأن أتشبه به أو أن أفعل وأمتثل ما يأمر به. لذلك الله جل وعلا جعل الرسل من الناس حتى يتسنى ويتيسر للناس الاقتداء بهم. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية الكلام عن أركان الإيمان الستة، عن الركن الرابع وهو الإيمان، أو الركن الثالث هو الإيمان بالكتب، وبعد الإيمان بالملائكة، والإيمان بالقدر خير وشره، والإيمان باليوم الآخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد.